أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، باعثتها إحدى أخواتنا من هناك. تقول أم يوسف، أم يوسف لها قضيتان. في قضيتها الأولى تقول: إذا أخذت من جارتي صاع أرز وأعطيتها بعد مدة صاعين من الأرز أو صاعا من شعير، هل في هذا شيء؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، المبلغ عن الله رسالاته، المبين للحلال والحرام، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحلال والحرام، وعلم الناس دينهم وصوله وفروعه، وتركهم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. علمهم كيف يبيعون وكيف يقترضون وكيف يوفون، فبين أن المقترض إذا وفى مقرضه أفضل مما أقرضه بدون اشتراط فلا حرج، وقد قال: خيركم خيركم قضاء. وفي البيوع قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا تشفوا أي لا تزيدوا، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا تشفوا. ثم عد البر والشعير والذرة والآقط، ثم قال: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا يجوز بيع الشعير بالذرة ولا بيع الأرز بالقمح إلا يدا بيد، ولا بأس بالتفاضل بأن يباع صاع من أرز بصاعين من قمح أو صاعين أو ثلاثة من شعير ونحو ذلك، لكن لا بد من التقابض في المكان. أما إذا اقترض المقترض من صاحبه صاعا من أرز أو صاعين أو صاعا من تمر أو صاعين أو صاعا من قمح ونحو ذلك، فعليه أن يرد المثل، فإن زاد تبرع منه بدون اشتراط أو جاء بأجود مما أخذ بدون اشتراط فلا حرج. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بوفاء قرض بعير لكن اقترض، فقال الصحابة: لم نجد يا رسول الله سنا مثل سنه، لم نجد إلا خيارا رباعا. قال: أعطوه فإن خيركم خيركم قضاء. فإذا فعل الإنسان مثل ذلك فلا بأس. وأنت أيتها السائلة، صاعا، اقتراض صاع من بر أو أرز بصاعين لا يجوز إلا يدا بيد بيع. أما الاقتراض، إذا اقترض الإنسان صاعا من أرز ليرد بدله بعد فترة ولو غير محددة أو كانت محددة، صاعا من أرز، فلما جاء وقته الوفاء لم يجد أرزا وأراد أن يقاضيه مما في ذمته من القرض بطعام آخر واتفق على ذلك فلا حرج، لأنه بمثابة استبدال ما في ذمة المدين للدائن بشيء يقبله الدائن غير مشترط، فلا بأس إن شاء الله بذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما وعندي مشكلة الحيض، حيث جاءتني وأنا في 13، وكنت إذا غسلت من الدورة بعد صلاة العصر كنت لا أصلي العصر ولا الظهر، وإذا اغتسلت بعد العشاء كنت كذلك لا أصلي العشاء ولا المغرب لجهلي بذلك، ولكني سمعت في خطبة الجمعة: إذا اغتسلت المرأة من الحيض بعد صلاة العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، فهل علي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا طهرت الحائض قبل خروج الوقت، فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت قبل خروجه. واختلف فيما إذا طهرت قبل خروج الوقت وكان ذلك الوقت يسبقه وقت يجمع معه، كما إذا طهرت بعد العصر فإن الظهر تجمع مع العصر، أو إذا طهرت عشاء صلاة العشاء أو بعده فإن المغرب تجمع عند الحاجة المقتضية لذلك مع العشاء. يختلف هل تصل تقضي المرأة الصلاتين معا أو لا تقضي إلا الصلاة التي طهرت في وقتها، فما كنت تركته من الصلوات التي تجمع مع الصلاة الأخرى فلا حرج عليك فيما مضى، وما تركته من الصلوات التي طهرت ووقتها باق ولم تغتسلي إلا بعد أن خرج وقتها وكنت على نقاء تام في وقتها وتعلمين كم عدد هذه الصلوات فعليك قضاء هذا العدد، وإن كنت لا تعلمين ذلك فلا حرج عليك إن شاء الله ولا قضاء عليك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الفترة طويلة شيخ صالح ولا تؤاخذوني، 7 سنوات تقريبا. أنا قلت إن كنت تعلمين. طيب طيب. ولم وهذا يبدو أنه قد يتعذر علمه. طيب. ولذلك تركت الأمر للسائلة والله أعلم. يحفظكم الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول أنا ألف ميم نون الكثير من الرياض مقيم يمني. أخونا يقول ما حكم صبغة شعر اللحية باللون الأسود، هل هو حرام؟ وكذلك شعر الرأس وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا. ما أكثر ما ترد هذه الأسئلة، فالغالب أنها ترد في كثير من حلقات هذا البرنامج مثل تريد. النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة جاء بأبي قحافة والد الصديق أبي بكر رضي الله عنهما مسلما، وكان أبو قحافة لم يسلم عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء به وكان شيخا كبيرا رأسه ورحته كالثغامة بياضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لأبي بكر الصديق هل لا تركتم الشيخ نحن نأتيه، اللهم صل عليه، إجلالا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك غيروا هذا وجنبوه السواد. وسئل الإمام أحمد رحمة الله عليه هل تكره السواد، فقال كيف لا أكره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد. فتغيير الشعر الأبيض بالسواد غير جائز، أما تغييره بالحنة أو بمحنة وما يخلط معه بحيث لا يجعله أسود حالكا فلا حرج إن شاء الله، ولعل هذا الجواب اشتمل على الدليل والله أعلم. يحفظكم الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا أنا متزوج وعندي عائلتان، واحدة هنا في الرياض والأخرى في اليمن، ولكن لا أستطيع أن أعدل بشكل دقيق حيث أني أحيانا أسافر بعد عامين وأجلس معهم 6 أشهر فقط، فهل علي ذنب وماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. على الإنسان أن يعدل بقدر مستطاعه، وإنما إذا أراد أن يسافر ويصطحن معه إحدى زوجته أو زوجاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بينهن، وما أخرجته القرعة منهن اصطحبها في سفره. فإذا كان ذلك متيسرا للسائل، لأن كانت الزوجة الأخرى تقبل هذا أو كانت ظروف أحوالهم تمكنهم من ذلك، فعليه العدل في ذلك. إن كان يصعب ذلك أو يتعذر فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا رجع وجلس في بلده يحرص على العدل التام بين النساء بين امرأتيه، ويحرص مع ذلك أن يسترضي تلك التي لا يصطحبها. حول سنة الضحى في يوم الجمعة، هل تجوز بعد الأذان الأول أو عند دخول المسجد وقت الصلاة جزاكم الله خيرا؟ سنة الضحى يوم الجمعة كغير يوم الجمعة، يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة أو إلى أن يؤذن المؤذن الأذان الأخير ليوم الجمعة. ومن دخل المسجد فعليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وليس ليوم الجمعة صلاة تخصه يخص بها من بين سائر الأيام، لكن إذا اغتنم المرء فرصة خلوه من العمل وعدم الشواغل وقصد بذلك أنه يركع ما يتيسر له اغتناما للفراغ لا لقصد تخصيص الجمعة بذلك العمل، لو تفرغ في خميس أو يوم آخر في الأسبوع لكان عنده نفس الشعور والحرص، فلا حرج في ذلك كله إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة يسأل ويقول: هل يجب الجلوس حتى الاطمئنان عند إتمام السجود الثاني في الركعة الأولى، أي قبل القيام لقراءة الفاتحة؟ هذه الجلسة هي ما يسمى بجلسة الاستراحة، وهي غير واجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء الذي دخل والنبي جالس صلوات الله وسلامه عليه فصلى ركعتين ثم جاء إلى النبي فسلم عليه، فرد عليه النبي السلام صلى الله عليه وسلم ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وفعل مثل الأولى وعاد مسلما، ورد عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه مثل رده الأول. فلما فعل الثالثة قال ذلك الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم قال: ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. ولم يأمره بجلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى، كما لم يأمره برفع اليدين عند التكبير، ولم يأمره بوضع يد على أخرى، فدل على أن ما لم يأمره به إنما هي من سنن الصلاة لا من فرائضها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والله أعلم. شيخ صالح، أمامي رسالة مطولة في صفحة ونصف من القطع الكبير، وباعثتها إحدى أخواتنا، تقول: أختكم في الإسلام، أختنا لها قضية مؤلمة مع زوج لها رغم أنه تزوجها عن حب كما تقول في رسالتها، إلا أنه يجبرها على إسقاط الجنين إذا حملت. سوء حاله معها كل يوم في ازدياد، فهو يضربها ويثور عليها عند أدنى سبب، وأخيرا هجرته في البيت وتطلب الطلاق. هذا ملخص ما في هذه الرسالة الطويلة، كما ترونها شيخ صالح يحفظكم الله، وأنتم الأب تفضلوا بعلاج هذا الموضوع يحفظكم الله. وأسأل الله جل وعلا أن يهيئ لكل مكروب من المسلمين فرجا ومخرجا من كربه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، وقال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ومنع صلى الله عليه وسلم من التقبيح وضرب الوجه، والنبي أخبر أنهن عوان النساء عند أزواجهن، أي بمنزلة الأسير مأسورات، والواجب على الأسر أن يرحم أسيره. والمرأة ضعيفة ومغلوبة على أمرها عند الرجل الذي لا يراعي ضعفها ولا يرحم أنوثتها، ولا يتقي الله جل وعلا فيها. فالواجب على كل امرأة أن تحسن عشرتها مع زوجها، وأن تحفظ بيتها وفراش زوجها أن يدمس بأي سوء، وعلى الأزواج أن يتقوا الله في أزواجهم وأن يحسنوا إليهم وأن يرحموهن، وأن لا يكلفوهن ما لا يطقن، وأن لا يحملونهن على ما يكرهن ويكرهه الله لهن. ولا يجوز للزوج أن يضرب امرأته من غير بأس ولا أن يؤذيها، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وإنما أباح الله تأديب الزوج لزوجته إذا عصت ولم ينفع فيها وعظ ولا إرشاد ولا هجر في الفراش ونحو ذلك، ومع ذلك لا يضربها ضربا له أثره في جراحة أو تشويه أو شق جلد ونحوه. فإن الله قال في هذا المقام: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. على الرجل أن يرحم المرأة وأن يتقي الله فيها. لا شك أن زمننا هذا زمن فيه دعاوى عريضة للإحسان إلى المرأة، ولكنها ليست بدعوى الإحسان، وإنما هي دعوى للابتذال للمرأة وتعريضها لأن تكون متعة للفساق والشرسين في نظراتهم. والإسلام جاء بكل خير للمرأة بصيانتها وحفظ كرامتها والشفقة عليها والعناية بحفظ كرامتها وعفافها والأمر بالإنفاق عليها والإحسان إليها. فوجب ويجب على كل زوج أن يراعي هذه الحقوق للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف، أي بما تعرف عليه وألف من غير ما ظلم ولا عدوان. ولا حرج على المرأة المؤذاة التي يؤذيها زوجها ويأمرها بما لا يرضاه الله ويضربها من غير سبب ويهينها، لا حرج عليها أن تطلب الطلاق. وإذا كان يجبرها ويلزمها بالإسقاط فهو يلزمها بمعصية عظيمة وجريمة خطيرة، وقد يكون الإسقاط بعد نمو الجنين في البطن، وربما وصل إلى نفخ الروح فيكون جريمة قتل والعياذ بالله. ففي هذه الحالة يجب على المرأة أن تفارق الزوج الفاسق الفاجر الذي لا يتقي الله فيها ولا في ما في بطنها، ولكن ينبغي أن تعتني بإثبات جريمته ليسهل لها التخلص منه. فنسأل الله الهداية للجميع، إنه مجيب الدعاء، صلى الله عليه وسلم محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. شيخ صالح، كلنا آباء، كيف تثبت جريمته وهي بين جدران أربعة؟ كيف تثبت على هذا الرجل سوء هذا الخلق، ولا سيما فيما يتعلق بإسقاط الأجنة، وتقول إنها حملت أكثر من مرة وأجبرها على إسقاط الجنين؟ ما مضى قد لا تستطيع إثباته بالنسبة للإسقاط، ولكن تستطيع إثبات غير ذلك. الضرب وسائل الصناعة المتطورة المتقدمة سهلت على الناس تسجيل الأفعال والأقوال بآلات قد لا يراها من تسجل عليه بالصوت، وربما صوت الحركة، وتلك تكون قرائن وقد ترتقي إلى شيء من البينات. فإذا خشيت المرأة ألا تستطيع إثبات ما تدعيه على زوجها وكان زوجا مسرفا ظالما فاسقا، استعانت بالله ثم بهذه الوسائل التي حدثت بتطور الزمن، والله حكيم عليم، قد لا يكون حدوث كثير منها إلا لحفظ حقوق العباد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نترك هذه القضية رغم أنها تركت كثيرا من الجراح، نتركها ونتركها لله الذي سيتولى أمر هذه المظلومة أمام ذلك الجائر، كما هو القول في هذه الرسالة. أختنا أيضا لها قضية، تقول إحدى أخواتها تخاصمت مع جارة لها، وحينئذ حتى تنتقم منها سرقت بعض قطع ملابس لها عندما نشرتها للغسيل، وترجوكم التوجيه إذ تريد أن تتخلص من هذه الخطيئة. تتوب إلى الله جل وعلا وتعيد الحقوق إلى أهلها قبل أن تقف موقفا لا تملك شيئا ترده ولا قضاء تقضيه، إنما هي الأعمال. من حسنات الظالمة للمظلومة، فإن فني ما على الظالمة من فني ما لها من حسنات أخذ من سيئات المظلومة وطرح على الظالمة، ثم طرحت في جهنم. ينبغي للإنسان السارق والمختلس والمنتهب أن يعيد الحقوق إلى أهلها ما دام في وقت الإمكان والتدارك، قبل أن يفوت الأوان فيندم ولا فساعة مندم. وينبغي أن لا يستحي أو أن لا يخاف، بل يخبر بأنه ندم فتاب، والله يقول وإني لغفار لمن تاب. وإذا كان صادقا في التوبة فليثق بأنها ستقابل بالاحترام والتقدير والإعزاز، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية رسالة بعث بها مستمع يقول سين الحامد، أخونا يقول أسكن بإسكان عملي عزاب، وأصلي ولله الحمد، وأقوم بإيقاظ زملاء الذين يصلون للصلاة، أما الباقون فهم الأغلبية لا يصلون والعياذ بالله نهائيا، وقد نصحت بعضهم فلم يستجب لي، والآن لا أمرهم بالصلاة لعلمي أنهم لم يصلوا، فهل علي إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا تدرك تمام الأجر وتفوز بعظيم المثوبة إلا بالصبر والمصابرة وإرشادهم، ولا يسوغ لك أن تيأس من هدايتهم، فإن الله جل وعلا هو الهادي وبيده القلوب يصرفه كيف شاء، والإنسان لا يهدي من أحب، وقد قال الله ذلك لأكمل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له إنك لا تهدي من أحببت. وأنت عليك أن لا تيأس، ولك قدوة لمن سلفوا، فإن الله قص عن بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت وتجرأوا على حرمات الله ووعظوا فلم يتعظوا، يئس قوم من هدايتهم فتركوهم، ولم ييأس آخرون فقالت اليائسون للآمرين بالمعروف لم تعظون قوما الله مهلكهم، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فقال المحسنون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني نفعل ذلك إعذارا عند الله ورجاء أن يتقي هؤلاء المأمورون. فماذا قال ربنا سبحانه؟ قال الله فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، نسأل الله العافية. فأنت لا تيأس، لكن تذرع بالصبر واتصف بالحكمة والرفق وعاود ثم عاود، ولا تيأس من روح الله، فإن الله جل وعلا أكرم الأكرمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض رسالة بتوقيع المستمع ألف عين عين، يقول هل يصح عقد الزواج بدون مهر، علما بأن المتزوج يقول إنه سوف يدفع المهر في وقت آخر وقد دخل بزوجته؟ يجوز العقد ولها مهر المثل، فلو عقد على زوجة بغير مهر لم يسمي شيئا فلها مهر المثل، لأنه لا بد من المهر وهو شرط بإجماع أهل العلم، لكن المهر لا يتحدد بعدد. فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في قصة الواهبة، المرأة التي وهبت نفسها له فصعد فيها النظر صلى الله عليه وسلم ولم يردها، فوقفت حتى لا ثم جلست، فقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله، فقال هل عندك من شيء؟ قال لا، قال التمس، قال ما عندي إلا إزاري، قال وما تصنع بإزارك؟ إن أعطيتها إياه بقيت بغير إزار. التمس. فذهب الرجل ثم عاد قال لا مجد. قال التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد، فقال ماذا معك من القرآن؟ فذكر سورا فقال زوجتكها بما معك من القرآن. فالمهر لا بد منه وإن قل، فإذا لم يسمى فلها مهر المثل أو ما ترضاه هي مما دون ذلك. وإذا تم عقد بغير تسمية مهر فللمرأة مهر المثل إذا لم يسمى شيء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا لدي والدتي وهي لا تستطيع أن تركب السيارة ولا الطائرة وأنا ابنها، هل أستطيع أن أوكلها لها شخصا آخر يحج عنها علما أني لم أحج بعد، هل يجوز ذلك؟ يجوز أن يحج عن أمك أحد تقيمه بالحج عنها إذا كانت لا تستطيع الركوب، ركوب السيارة أو الطائرة. ففي هذه الحال تكون صالحة أن تعامل بما عملت به الخثعمية التي سألت عن أبيها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في منصرف من مزدلفة في حجة الوداع تعرضت له امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا قد أدركته فريضة الله لا وهو لا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فلك أن تحج عنها لكن إذا حججت عن نفسك، وإذا أردت أن تنيل من يحج عنها فلا بأس بذلك ولو لم تحج أنت عن نفسك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين من السودان يقول الفاضل مصطفى، يقول هل يجوز إخراج الزكاة من المال من دولة إلى دولة علما بأني لا أعرف أحدا في الدولة التي أنا مقيم فيها فأبعث الزكاة إلى بلدي يوجهوني جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك، لا حرج على المزكي أن يبعث بزكاة ماله إلى البلد الذي يعلم فيه الفقراء المحتاجين للزكاة. أهل العلم ذكروا أن زكاة الفطر في بلد الصائم وأن زكاة المال في بلد المال، لكن ذلك ليس بشرط. يجوز للصائم أن يبعث بصدقة فطره إلى محتاج لها في بلد آخر، لكن بشرط أن تصل إلى المحتاج لها قبل صلاة العيد، عيد الفطر من ذلك العام. ويجوز للمزكي مزكي المال أن يبعث بزكاة ماله إلى البلد الذي يعلم حاجة أهله إلى الزكاة، ولا حرج في ذلك، فإن الزكاة كلما وصلت إلى محتاج حاجة أشد كانت أنفع وأحب إلى الله جل وعلا، والله أعلم.